عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. ثم قال له: يا بني، احذر من رشا الشيطان، لا ينبغي أن تكون خزانة قلبك موئلا لرشا الشيطان. قال: وما رشا الشيطان يا شيخنا؟ قال: إن لها صورا كثيرة، فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، فلربما لا يأتيه بالمعصية مجردة عارية، ولكن يدنيه مما يحسبه حقا لكي يقوده إلى هلكة. ومن ذلك مثلا أن الشيطان عندما ينعم الله رب العالمين على الإنسان يجعل الإنسان منشغلا لا بإنعام الله عليه ولا بشكر ربه سبحانه وتعالى والثناء عليه، ولكن يجعله مشغولا بالسبب الذي يعتقده أثمر هذا العمل، كأن يوفقه الله عز وجل، فكأنما يقول بلسان قلبه وحاله: لأني فعلت كذا، فيجعل عمله هو الذي قاده إلى التوفيق، ويجعل عمله هو الذي أثمر هذه النعمة، ولم يصرفه إلى تفقد آثار نعمة الله عز وجل في قلبه بالثناء على الله والإقبال عليه والاستخدام هذه النعمة فيما يحب رب العالمين، وأن تنسب هذه النعمة إلى مسديها وإلى معطيها وهو الله رب العالمين. أما المنشغل بنفسه وبحجاب ذاته فإذا ما أكرم يقول: لأني فعلت كذا، وإذا ما أنعم علي يقول: لأني فعلت كذا، ويظل به الشيطان ويرشيه لكي يفتش في دفاتر عمله، كأنما يفتش عن العمل الذي سبب هذه النعمة. هذه رشوة خفية يقع فيها كثير من الناس، وأعظم منها يا بني تلك الرشوة التي تكسو صاحبها رداء الحق وهو على أبطل الباطل. يأتي الشيطان إلى الإنسان في خلوته لكي يحسن له عملا صالحا يرضيه به عن نفسه، لم ينبعث إلى ذلك العمل من أجل الله عز وجل، ولكن ينبعث لهذا العمل لكي يقول: إنني مع الصالحين، فيخرج إلى الناس مستصحبا صورة هذا العمل، لا مستصحبا توفيق الله عز وجل له. فإن هنالك فرقا خفيا بين الفرح بالطاعة باعتبارها منه، وبين الفرح بالطاعة باعتبارها منك، فهذا الثاني هو الرشوة الخفية، أن يزين لك طاعة لا لكي تقترب إلى الله عز وجل، ولكن لكي يضخم لك ذاتك، ولكي يزيدك حجابا بالأنا، حجاب الأنا، فتخرج إلى الناس فإذا نصحت تقول: أنا كذا وكذا، أنت لا تدري ما أفعله من الصالحات ولا من الصدقات، ولا كم حججت ولا كم اعتمرت. توفق إلى طاعات فيزين لك الشيطان، وهذه الرؤية المغلوطة، أن هذه الطاعات سبيل للرضا عن النفس، بينما شأن الصالحين شأن الملائكة التي لا تعصي الله عز وجل، لا تعصيه، ومع ذلك إذا ما أقبل يوم القيامة يقولون لله عز وجل سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أولئك الذين ما فارقوا صراط الاستقامة وما تلبسوا بمعصية قط يقولون بلسان الخوف هذا المقال، فكيف بالذي يصدق فيه قول العارف الزاهد الإمام البوشنجي رحمة الله عليه، يقول الخير منا زل لأن الشر لنا عاد. يا لها من كلمة! الخير منا زل لأن الشر لنا عاد، وهي تذكرك بقول العارف الزاهد أبي يزيد رحمة الله عليه عندما قال: إن في طاعاتنا من الآفات ما لا يحوجنا إلى طلب المعاصي. إن الطاعة تحتاج إلى إصلاح، فتكاثر وتستكثر من المعاصي إن طاعاتك وحدها تحتاج إلى استغفار لما فيها من نقص وعجلة وسهو من الآفات التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يخرج الرجل من صلاته فلا يكتب له منها إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها. النقص موجود في الطاعات، ولذلك يعقب العبد الصالح طاعته بالاستغفار، فيقضي حجه مستغفرا ويخرج منفلتا من صلاته يستغفر ربه سبحانه وتعالى، ويقوم من مجلس ولو كان مجلس علم ويقول ختام المجلس مستغفرا ربه سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور تدلك على أن في الطاعات هذه الآفات، وأنه لا يعبد الله حق عبادته أحد، ولا يقوم بعبادته على الوجه الذي يريده الله رب العالمين بتمامه وكماله أحد إلا من وفقه الله رب العالمين. وهذا التوفيق يوفق إليه العبد عندما يعتصم بالله عز وجل، فيقبل رب العالمين العمل منة وفضلا، ويجزي عليه منة وفضلا، ويرحم عبده منة وفضلا. فاحذر هذه الرشوة الشيطانية، أن تكون الطاعة متكئا لرؤية النفس والرضا عنها، لا أن تكون مفزعا إلى الله عز وجل. واحذر أيضا تلك الرشوة الشيطانية، أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إن عمرك يا بني كساعة الرمل محدود، سرعان ما ينقص شيئا فشيئا. فاحذر وكن ضنينا بوقتك، كن ضنينا بوقتك، فإن هذا الوقت هو رأس مالك الذي ينقص يوما فيوما، كما قال بعض الصالحين: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. أنت مبني من أيام وساعات، فإذا ما ذهبت هذه الساعات بددا ذهب العمر هباء منثورا، وذبح العمر على مذبح الفراغ والجهل. الفراغ والجهل وتقضية الوقت فيما لا يفيد. فإذا ما رأى الشيطان إقبالا من العبد على الطاعة فلم يستطع أن يصرفه إلى المعصية، صرفه من الطاعة الفاضلة إلى الطاعة المفضولة. فقراءتك القرآن فضل عظيم، والصلاة أفضل من قراءة القرآن لاشتمالها على القرآن وغيره. وقراءتك القرآن فضل عظيم، وسعيك في حاجة أخيك وتفريج كربه نفع متعد وهو أعظم عند الله عز وجل. فإن الطاعة المتعدية ذات الآثار التي تثمر ثمارها في الناس أعظم درجة عند الله عز وجل من الطاعة القاصرة. وأنت ينبغي أن تكون لبيبا فطنا تستكثر من الخير، فإن العمر قصير، مهما طال فهو قصير، كخفقة البرق سرعان ما ينقضي ويزول، كما قال الشاعر: فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. فهذه الأشياء من الرشا الشيطانية احذرها، وينبغي دائما أن يكون نظرك معلقا بالله عز وجل إخلاصا وبهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متابعة، وكن صاحب عبادة تليق بالوقت ولا تكن أسير نفسك، فإن العبد الرباني لا يكون عبدا موسميا. كثير من الناس يقبل على المصحف وعلى القيام في شهر رمضان إقبال العادة الجمعية التي ينبعث الناس إليها، ثم ينطفئ فينقطع، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك. يا عبد الله، لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه، وهذا الترك مؤلم، فإن أعظم ما يصيب القلب أن يكون متقربا ثم بعد ذلك يبعد ولا يذكر. فهذا القرب ينبغي أن يثمر قربا أقرب، والطاعة لابد أن تكون آخذة بزمام طاعة. فإذا ما أقبلت على الله عز وجل كن عابدا لله عز وجل غير حابس نفسك في زمن ولا في موسم، لا تكن عبدا موسميا. كثير من الناس يسعون سعيا رائعا يملأ الوقت بركة في إطعام المساكين والفقراء في الأزمنة الفاضلة، ثم بعد ذلك أين تختفي تلك الحقائب التي تطعم المساكين؟ وأين هذه الأموال التي ترمم حاجات الفقراء والضعفة والعجزة والمرضى إلى آخر هذه الأشياء؟ لا تعلق ذلك بموسم، فإن هذا الموسم بدء وليس الكل. رمضان إشارة إلى الإمكان وليس إشارة إلى أنه هو كل شيء، إشارة إلى إمكان أن تكون صالحا، أن تكون ممسكا لسانك، أن تكون صائما، أن تكون عفيف النظر والقلب والضمير، أن تكون مراعيا سرك وخطراتك. هذه الأمور تريك أنه يمكنك أن تكون صالحا. فالعبد الرباني لا يكون موسميا، إذا جاءه ضيف فواجب الوقت وعبادته أن يكرمه، فإذا ما خلا يذكر ربه، يفعل الصالح في دينه أو دنياه، يكون مع زوجه فيرحمها ويعطف عليها، مع ولده فيعلمه ويربيه ويرحمه ويعطف عليه، مع صاحبه يكون على سواء الصدق والحب والعافية في مشاعره وأحاسيسه. هذا هو العبد الرباني الذي يلتمس مراضي الله عز وجل في جميع أحواله، لا يكون ممن جعل قلبه فارغا ينهب الشيطان نهبه ويختلس اختلاساته ثم يزيف له ميراثه ورصيده بالرشا الخفية التي ترضيه عن نفسه. كن مع الله تبارك وتعالى وعلق نظرك بالعمل له، وكن خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تصل في معراجك وصولا سليما معافى. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء، والظلمة والنور تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.